وقال أيضا: إنه سبحانه يبتر شانئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خير، فيبتر أهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده، ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته تعالى ومحبته والإيمان برسله عليهم السلام، ويبتر أعماله فلا يستعمله سبحانه في طاعته، ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا معينا، ويبتره من جميع القرب فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها. وهذا جزاء كل من شنأ أي أبغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هواه، كمن تأول آيات الصفات أو أحاديثها على غير مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تمنى ألا تكون نزلت أو قيلت. ومن أقوى العلامات على شنآنه نفرته عنها إذا سمعها حين يستدل بها على ما دلت عليه من الحق. وأي شنآن للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك؟ وكذلك أهل السماع الذين يرقصون على سماع الغناء والدفوف، فإذا سمعوا القرآن يتلى أو قرئ عليهم في مجالسهم استطالوه واستثقلوه. وكذلك من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة إلى غير ذلك، ولكل نصيب من الانبتار على قدر شنآنه. انتهى كلامه رحمه الله، ونعوذ بالله من الخذلان. أيها الإخوة في الله، ومن حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة العلق، وهي مكية بإجماع. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم الآيات. هذه السورة أول ما نزل من القرآن في قول معظم المفسرين، نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في حراء، فعلمه 5 آيات من هذه السورة. وقيل إن أول ما نزل: يا أيها المدثر، قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد تقدم القول في ذلك. والصحيح هو الأول كما بينته، وقد دل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. رواه البخاري. وفي الصحيحين عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 3 حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحديث بكماله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ،